في قصة طويلة وياها الناس قالوا عني يا البخيلة آيها الناس قصة طويلة وياها الناس اي والله قالوا عنها يا البخيلة آيها الناس مناشبين بكل شيء قاموا وشبوا علي مناشبين بكل شيء قاموا وشبوا علي وش لبستي وين رحتي وش كليتي وش شربتي يعلم الله اني سخية عن الحكي خفوا خفوا شوية يعلم الله اني سخية عن الحكي خفوا خفوا شوية تبوني اصرف واصرف تحويشة العمر تبوني اقعد واقعد على بساط الفقر كلمة الليقة الديايا تموت وعينها بالزبوس موتوا عينها بالزبوس يبوني ألبس مثل ما هم يبون يبوني أكل على ما يشتهون يبوني ألبس ألبس مثل ما هم يبون يبوني أكل مثل ما يشتهون